وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالشفاعات المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الفوزان يقول الشفاعة الأولى هي المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة الكبرى والتي يشفع فيها للمسلمين والكافرين، ويشفع فيها لكي يحاسب الناس. فأما الكفار فإنه لن يحاسبوا، الكفار لن يحاسبوا أبدا. الكفار هل يأخذون الكتب؟ نعم، فهم يأخذون الكتب بشمائلهم من وراء ظهورهم ويدخلون النار. وأما المسلمون فإنهم جميعا يأخذون كتبهم بأيمانهم، حتى ولو كانوا عصاة وفجرة ومبتدعة، لأنه طالما صح له اسم الإسلام فصح أن يأخذ كتابه بيمين، طالما ثبت له اسم الإسلام ومات على الإسلام فإنه سيأخذ كتابه بيمين. ولو كان قرضاوي ولا حسان ولا حتى كبار المبتدعة أيضا إذا ماتوا على الإسلام يأخذون كتبهم بأيمانهم ويدخلون على الميزان. الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ولا ميزان، لأن الله قال لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالشفاعة العظمى تكون في المسلمين والكافرين لكي ينتهي هذا الموقف، الشمس دانية والعرق يلجم الناس، فيستريح المؤمنون ولا يستريح الكافرون. أما خواص المؤمنين فإنهم مستريحون حتى في الموقف العظيم، لأن هناك من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك أناس يجلسون على مائدة في ظل والناس في شدة، ويأكلون الناس في جوع، ويشربون الناس في عطش. وأهل القرآن لا يعذبهم الله عز وجل لأنهم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، فهؤلاء يستثنون من معاناة الموقف العظيم، ولكن لا شك أن النقلة ستكون أفضل لهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم واقف يشفع للناس ويسجد تحت العرش، لكن بعد ذلك سيكون في الوسيلة في أعلى درجات الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس نعيما صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعة الثالثة شفاعة أهل الجنة، هو يشفع لهم في دخول الجنة ويشفع لهم في أن ترتفع درجتهم في الجنة، فكل واحد يدخل الجنة ممن زادت حسناته على سيئاته يسكن في مكان وتلحق به ذريته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ثم يرتفع درجاتهم ومقاماتهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الرابعة هي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، يعني عفو الله أيضا سيكون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين، قسم منهم سيعفو الله عز وجل عنه ابتداء وهو مستحق دخول النار، ولكن الله سيعفو عنه سبحانه ولا بد من شفاعة فيدخل الجنة. وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج، غلاة المعتزلة أنكروا الشفاعة العظمى كمان، ولكن غالب المعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن عندهم من ارتكب الكبيرة فهو مخلد في النار، فهو مخلد في النار. كل مرتكب كبيرة أخوانا فاعل أو مصر عند المعتزلة والخوارج، فاعل، هل هناك فارق بين الفارق والمستعل والمصر؟ ما في فارق، لكن من تاب من الأعمال الكبيرة قبلت توبته في الدنيا، نعم تقبل توبته. كيف التوبة؟ كيف التوبة؟ واحد بإذنه كيف يتوب؟ أنتم عندكم شروط التوبة ست، صح؟ أن الإنسان يقلع عن الذنب، أن الإنسان يندم على فعل الذنب، أن الإنسان يعاهد الرب على عدم الرجوع إلى الذنب، أن يرد حقوق المخلوقين، أن تكون قبل الغرغرة، أن تكون قبل طلوع الشمس المغرب، صح؟ هذه ستة شروط لأي سني. عند المعتزلة لا، عند الخوارج لا، خالط هذا الكلام، ده لازم يجدد إيمانه، ده هو كافر، ده لازم يشهد شهادتين، هو كفر بارتكاب الكبيرة. عند الخوارج هو كفر، اللي الدخول من الرجوع من الكفر إلى الإيمان يكون بترك المعصية ولا يكون بالتوبة من الكفر وندخل الشهادتين والدخول في الإسلام، هذا عند الخوارج. عند المعتزلة يخرج من المنزلة بالمنزلتين بالشهادتين، يبقى إذن يضاف إلى الشروط التي أنتم وافقتم عليها الستة، يضاف إلى الشرط الأول أساسا وهو دخول الإسلام، مفهوم؟ فالشفاعة في أهل الكبائر ممنوعة عند كل الجهمية وعند المعتزلة وعند الخوارج، ما في شفاعة، لأن من ارتكب الكبيرة حصل له إيش؟ كفر، فما تنفعهم؟ ما هو بيرد عليك بهذا، أنت تقول له كيف ما يشفع؟ يقول لك لأنه كفر، وما في شفاعة في كافر، والكافر لا تنفعه الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفعه شفاعة الشافعين. فيقول لك من مات على الكبيرة سواء كان فاعلا أو مصرا فإنه لا يشفع فيه لأنه صار كافرا، فهم منعوا الشفاعة عن الكافر، هم منعوا الشفاعة عن الكافر. إذا أيوة نعم، ما هم القواعد اللي عند المعتزلة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فلما يقول لك العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد، ما دي أسس عظيمة جدا، ولكنها كلها محرفة عنده. الشفاعة الخامسة، شفعته في عمه أبو طالب، وهذا هو الكافر الوحيد الذي سيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع الشفاعة وأن يوضع في ضحضح من نار قيدين في رجليه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد العالم عذابا، وفي الحقيقة أنه مخفف عنه لأنه شأنه غير بقية الكافرين، يعني أشد الناس عذابا أنه أهون أهل النار عذابا. فالشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عصاة الموحدين إيش هو؟ لا، هو أهون أهل النار من الكفار، من الكفار. الشفاعة في أهل الكبائر اللي هم دخلوا النار أو استحقوا دخول النار، أما الذي استحق دخول النار فيشفع فيه ليدخل الجنة فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي دخل النار ليخرج من النار فهذه اشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذن الشفاعة لو أن الله جل من علينا وادخلنا الجنة، هل سنشفع أو لا نشفع؟ طب هل نشفع في من في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار؟ لا، سنشفع في من دخل النار أن يخرج منها، ونقول يا رب أصحابنا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا ونتوسل إليه أن يخرجهم. هذا هو. إذن شفاعة الصالحين في أهل الكبائر ليست مطلقة، بل هي مشتركة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنفصلة عنه في أهل الكبائر ابتداء. تمام. كذلك هناك الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء يشفعون، اسمه الأفراط، جمع فرط مش فرط، فرط. ولذا نقول احنا بندفن بنصلي على الطفل نقول اللهم اجعله فرطا لوالدي، اللهم اجعله فرطا لوالدي، وهو اسمه ايش للطفل اللي يموت صغيرا؟ اسمه ايش؟ دعموس. نعم، دعموس، هم دعاميص، دعاميص الجنة. يا طبعا هو هيفضل ينادى على والدي، مش هيسيب، هيفضل ينادى عليهم يوم القيامة. قال والميثاق، بس هو لكن هم في أهل الجنة، هم أصلا في الجنة مع إبراهيم عليه السلام، لكن اليوم ده يخرجوا لينادوا آبائه ويرجعوا ثانية لينادوا آبائه، فهذا من الشفاعة. ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إذن في شيء اسمه الميثاق، وهذا الميثاق اسمه ميثاق الذر، ميثاق الذر، ويسمى العهد الأول ويسمى الحجة الأولى، العهد الأول والحجة الأولى، وهو أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، ولا شك أن خلق آدم كان بعد الملائكة والجن، لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيده، فثابت لله صفة المسح وصفة اليد، مسح ظهر آدم عليه السلام بيده، فأخرج منه كل ذرية هو خالقها ليوم القيامة، كل البشر خرجوا من ظهر آدم عليه السلام، البشر جميعا. فأجدادنا وأجداد أجدادنا وأبنائنا وأحفاد أحفاد أحفاد أحفادنا كل بشر لغاية يوم الدين كل دول خرجوا، والله جل جعلهم جميعا على هيئة الذر، يعني على هيئة النمل أو على هيئة الذرة، والله على كل شيء قدير. وركب لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ولسان يتكلمون به، لأن الله تكلم معهم وقال ألست بربكم؟ إيش؟ إذن قالوا بلى، يعني بلى أنت ربنا وأنت إلهنا ولا نعبد إلا إياك. ثم أعادهم الله عز وجل مرة أخرى في ظهر أبيهم آدم ليولد كل إنسان منهم في الوقت الذي أراده الله عز وجل يولد فيه على الفطرة. فهذا اسمه الميثاق الأول أو العهد الأول، وهذا لا حساب عليه، يعني لا حساب بمقتضاه. بينما أهل التكفير يقولون الإنسان أصلا مرفوع عنه الجهل لأن الله عز وجل أخذ الميثاق عليه وأولده على الفطرة، لكن هذا الميثاق لا يذكره أحد، وليس كونك تذكره أنه لم يحدث، يعني ليس كونك لا تذكره أنه لم يحدث، فإن هناك أحداث في حياتك وقعت وأنت لا تذكرها، فأنت لا تتذكر أيام الرضاعة وأنت رضعت وأنت لا تذكر، والتسع شهور اللي أنت مكثتهم في بطن أمك أنت لا تذكرهم وحصل، ولا وكنت أنت جنينا ترزق وكل شيء ولكنك لا تتذكر، ولما ولدت ما في ولا واحد فاكر يوم ميلاده، يعني فاكر كيف اتولد ولا فاكر كيف غسلوه ولا كيف لبسوه لفافة ولا كيف رضعوه ولا كيف أي شيء، لا يتذكر ذلك. وأمه قد تكون أرضعته سنتين كاملتين ولا واحد فيكم يتذكر هذا، صح؟ فأحيانا تحدث الأحداث والإنسان لا يتذكرها، وهذا دليل عقلي. أما الدليل النقلي فالله جل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن هذا شهادة من الله عز وجل، إذن لابد أن نصدق نقلا وعقلا. وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهم عاهدوا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، قلنا الذر يعني النمل أو ذرات الغبار، وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمال إيه؟ قالوا بلى، قالوا بلى، أن نكذب ربنا ونعمل إيه؟ فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ إيش؟ كمل. قالوا ده مش كلام ولا إيه؟ كلام. طيب، هناك ميثاق آخر أخذه الله وهو ميثاق الفطرة، وأن الإنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن أصلا مولود على الفطرة الإسلامية، على الفطرة الإسلامية، ويبقى مسلما وإن تنصر، ويبقى يهوديا وإن تنصر، يعني في الجزاء طالما أنه طفل. وإلا في الحقيقة هو لما بيكون نصراني بيأخذوه إلى الكنيسة يعمدونه، يضعوه في بئر في الكنيسة ليتعمد فيها، ومع ذلك حكمه في الحساب الإسلام وإن كان نصراني، فإن مات دخل الجنة. فالطفل النصراني واليهودي والمجوسي والسيخي والبوذي إذا مات قبل البلوغ دخل الجنة. إن في الدنيا نحكم عليه بأبويه، فالابن يتبع أبويه، فإن كان أبواه مختلفين فيتبع عليهما دينا، يعني إن كان أبوه مسلم وأمه نصرانية فهو مسلم على طول يتبع الأعلى دينا، وإن كان العكس، وهل يحدث هذا أن تكون مسلمة متجوزة نصراني؟ يجوز؟ ما يجوز. يوجد؟ يوجد، وهذا باطل، ولكن يحكم بأنه تابع لأعلىهما دينا. فالطفل يولد على الفطرة ويظل على هذه الفطرة من جهة الحساب إلى أن يبلغ، أما من جهة النسبة فهو منسوب إلى أبوي، ولذا قالوا يظلم أبواه ويهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فمن جهة النسبة تابع لأبوي، من جهة الحساب والعقاب تابع للفطرة، فيدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، وهم حول إبراهيم عليه السلام، مع إبراهيم عليه السلام. فهذا الميثاق الثاني، وأيضا لا يحاسب العبد عليه من رحمة الله. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، وهذا الحساب عليه. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان الحساب على الميثاق الأول لما وجد أهل فترة، صح؟ ما يكون في الآخرة يوم فترة، أهل فترة إما هو مولود على الإسلام، صح، واخد ميثاق الذر مع أبيه. فالمجنون لا يحاسب لأنه لم تصله دعوة الرسل، ولو ظلت تكلمه وتقرأ القرآن للنهار ما يصلح لأنه لم يفهم. والعبرة ببلوغ الحجة فهم الحجة، العبرة ببلوغ الحجة فهم الحجة، لابد من فهم الحجة. فلو أنت مثلا دخلت على رجل أسباني وظلت تكلمه بالعربية عن الدين والله والقرآن وما يفهم شيء، هل وصلت الحجة؟ لا، ما وصلت، ما وصلت. ولذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني يعني لا يفهم بعثتي ورسالتي. لكن أنا هل أخلي واحد مثلا نصراني عمره ما يعرف شيء عن الإسلام وقل له محمد وقل له سمع بي خلاص راح النار؟ لا، ما يصلح هذا. فأهل الفترة يحاسبهم الله تبارك وتعالى. ولا توجد فترة في الجزيرة العربية ما بين إسماعيل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما في أبدا. وإلا فعمر بن لحي لو قلنا في فترة إذن يدخل الجنة، صح؟ لأن عمر بن لحي لم يحضر إسماعيل عليه السلام ولم يحضر محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر بن لحي يجر قصباه في النار ولا لا؟ صحيح البخاري ومسلم. قصي بن كلاب مجد النبي صلى الله عليه وسلم في النار ولا فين؟ في النار، في النار. وأبوه وأمه وجده في النار كلهم، فهؤلاء ليسوا أهل فترة. وأما القول بأنه أهل فترة قول غلط، قول غير صحيح، قول غير صحيح. طيب، إذن هي ثلاث مواثيق: ميثاق الذر، ميثاق الفطرة، ميثاق الرسل، والحساب على ميثاق الرسل. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا هو. والرسول يبين ما يريد الله تبارك وتعالى من العباد. فالرسول مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، مهمته البلاغ فقط، يبلغ الدين الحق. ولابد أن يكون الرسول صادقا أمينا بارا، وكل الرسل كذلك، ولا نفرق بين أحد من رسله. هذه المواثيق الثلاثة. الثاني ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل المولود يولد على الفطرة، يعني يحاسب على أنه مسلم لأنه ما يدري شيء، ثم يوصم بأنه نصراني أو يهودي حسب ما يفعل فيه أبواه، ولكن يحاسب على أنه مسلم إذا مات قبل البلوغ، فيدخل مع إبراهيم عليه السلام الجنة على طول. وهذه كان فيها أقوال ثلاثة استقرت على الثالث. الأول أنهم لحقون بآبائه، الثاني الله أعلم بما كانوا عاملين فهم من أهل الفترة، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث هم إبراهيم عليه السلام، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بعينه في المعراج طبعا. نعم، هذول أهل فترة يوم القيامة ربنا يختبره سبحانه عز وجل. لكن فين ده الآن؟ الدنيا زي ما تعرف كله بقى قرية واحدة، والاتصالات والمواصلات والتلفزيونات والنت كل شيء وصل الآن. إذا وجد نفسي مثلا في منطقة غابات بعيدة، منطقة نائية كده عايشين زي الحيوانات ما يعرفون شيء، هؤلاء لا، أهل فترة، أهل فترة. إذن هذه المواثيق ليش الثلاث. قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني أزلا، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هنا بدأنا في مسألة القدر، لأن القدر يبدأ بالمرتبة الأولى، ومرتبة إيش؟ العلم. ومن أول العلم أن الله يعلم من سيدخل النار ومن سيدخل الجنة، علم مسبق. ما المقصود بدرجة العلم؟ قلت لك قبل ذلك التقدير، المقصود بدرجة العلم التقدير. ولا يوجد في البشر من يقدر تقديرا صحيحا تاما، ما في لم ولن. ولا يوجد في البشر من يعلم علما شاملا تاما، لم ولن. ولا يوجد في البشر من يريد إرادة تامة، لم ولن. ولا يوجد في البشر من يخرج شيئا تاما، لم ولن. كله لابد أن يكون في قصور، لابد. ففي تقدير، أنت قلت لك القدر لكي تفهمه لابد أن تنظر في تقدير الإنسان ثم تقيس المثل الأعلى للرب تبارك وتعالى. والإنسان هو أكرم المخلوقات وأعظم المخلوقات، وكل المخلوقات مسخرة للإنسان، كله كل العالم كله للإنسان، العالم كله للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولا الجن أقوى منك ولا أي حد خالص، أنت مفضل على الجميع. والأمانة عرضت وكلهم تراجعوا عنها وقبلها الإنسان. هنا الإنسان حين يريد أن يفعل شيء، حين يريد أن يفعل شيئا، لا تحسب المخلوقات الغريزية، المخلوقات الغريزية تتصرف من دون تقدم، تصرف هو مأكلتها هي سلوكيتها هي. الأسد طول عمره أسد، ولا تغير ولا تطور، ولا لبس بدلة ولا ركب طيارة ولا ركب سيارة ولا استولى على شيء، ولا هو الأسد كما هو. هو الأسد يأكل كما تأتي اللبؤة تروح تجيب له اللحم ويأكل هو وينام ونفسك طوله. والقرود هي القرود، والفئران هي الفئران، والطيور هي الطيور، وكله هو فيش حاجة، ما في تطور إلا في الإنسان. والسماء هي السماء، والبحار هي البحار، الإنسان هو الذي يتغير ويتطور. فالإنسان حين يقدر، لأنه ما في بيقدر غيره، المخلوقات الأخرى تعيش تتبع غرائزها وتعيش، فلا يطورون. ما في مثلا مجموعة أسود كده في غابة قالوا نبني بنا، نعمل سور، نعمل أضواء بالليل، ما في، نتصل ببعض، ما في تطور. الإنسان فقط هو الذي يتغير ويتطور ويحسن حاله. فالإنسان إذا أراد بناء مشروع، بناء سفينة، غواصة، صناعة طيارة، صناعة مدفع، بناء بيت، فبيبدأ أولا بالتقدير، أريد أبني البيت. الأول يفكر تفكيره، هذا بيفضل يفكر في المكونات، في الأدوات، في الأموال اللي حمول بها بناء البيت، الأرض اللي سأشتريها استشريها فين، ومن كام، ومعايا كام أشتري به الأرض، والأرض تكون في أنه موقع، والتصريحات المطلوبة للأرض، وموافقة الحي وغير الحي، وأحسب حساب الطوب وحساب الزلط وحساب البوية وحساب العمال وحساب السباكة وحساب الكهرباء، والطول والعرض والغرف وكل شيء، يقدر كل هذا ثم يكتبه ويعمل مخطط مرسوم. الإنسان لو كان وحده، أو كان لجنة، أو كان هيئة دولة كاملة، دولة بحالة، فالدولة تجلس، خبراء الدولة كلهم يجلسون مع بعض، نريد نبني عاصمة إدارية جديدة. طيب كيف تكون؟ كل واحد يقول رأيه، يتبادلون الآراء. إخواننا فين مكانها؟ يقولوا خليها في الصحراء الغربية، لا في الصحراء الشرقية، لا في سيناء، لا. يفضلوا يتناقشوا ويستقروا على مكان، وحدود المكان، مساحته، اتجاهاته، كل هذا، ثم التمويلات المطلوبة والعمال المطلوبين والتصريحات المطلوبة وموافقة رئيس البلاد والمخاطر الدولية، ونعمل في هذا المكان مجاري كيف، واي فاي كيف، كهرباء كيف، صرف كيف، كل هذا في المشاورات تتم بينهم، ده يسمى التقدير. ثم بعد ذلك حين يتفقون يكتبون مشروع مرسوم تمام بالخطوات، مرحلة أولى كذا، مرحلة ثانية كذا، مرحلة كذا، وهذا هو المكت التنفيذي، أدي العمارة على الورق هكذا، يضعون كل هذا. في التقدير قد يخطئون، صح، ويرجع أقول لك لو كنا مظبوط في الرسم، يحصل خطأ في الرسم اللي هو التخطيط. ثم متى التنفيذ؟ لا يمكن ينوى التنفيذ إلا بالتأكد بتوفر الإمكانات، صح. فهم وضعوا خطة صحيحة ورسموا مخططا صحيحا، لكن تنفيذه يحتاج، احنا كنا محتاجين كام؟ قلنا محتاجين 6 مليار دولار، فباللي معانا 5 مليار. إذن لن تتم المشيئة إلا بعد التأكد من توافر كل الإمكانيات الجاهزة لتنفيذ المشروع وصرف كل المعوقات التي أمام المشروع. عندئذ تم عندهم مشيئة لتنفيذ هذا المخطط، تمام؟ ثم يتم التنفيذ، والتنفيذ ممكن يطلع غلط، صح ولا لا؟ ويطلع خلل في العواميد، وخلل في الأسمنت، وخلل في الكهرباء، وخلل في كذا وكذا وكذا. هذه القدر. ربنا عز وجل يقدر أولا سبحانه عز وجل، فيقدر بعلمه وحكمته، ثم يكتب، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه عز وجل، ثم شاء جل وعلا، ثم خلق كل شيء تم في هذا المكتوب، لله المثل الأعلى. التقدير لا يمكن فيه خلل، الكتابة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أبدا ولا أي شيء. المشيئة مشيئة بحكمته سبحانه عز وجل. الخلق يتم الخلق على أحسن ما يكون وعلى أتم ما يكون سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو القدر. كده واضحة؟ إذا يوجد خلل عند المخلوقين، ليس خلل زائد، أن أنت خد بالك في التقدير تحتاج إلى من يساعدك، في الرسم والكتابة تحتاج إلى من يساعدك، في الإرادة لتنمية الإرادة تحتاج إلى المستشارين المعينين المساعدين. الله عز وجل لا معين لا مساعد لا شريك له سبحانه تبارك وتعالى أبدا أبدا. والحكمة التامة البالغة سبحانه عز وجل جل وعلا، وهو يملك كل شيء وأنت لا تملك تبارك وتعالى، ويرث كل شيء وأنت لا ترث. فالله هو ملك في الأول ويملك في الآخر تبارك وتعالى، فهو الملك حقا، أما ما في أحد ملك أبدا. ولا يوجد أي معوقات تعوق ما يريده الله عز وجل. أنت ممكن تريد وتخطط وترسم والمعوقات تيجي، ممكن تعمل مشروع وتيجي قوات تضربه، والسد العالي لما بنوك القوات الأمريكية دقيقة تريد تضربه، وممكن تعمل أنت مشروع وتيجي القوات الغربية تضربه. أما في حاجة ممكن تعطل ما يريده الله؟ أبدا، لا رد لمشيئاته ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى. إذن لله المثل الأعلى، تم قدره على هذا، تم قدر الله عز وجل على هذا. هو من الأزل شاء أن يخلق الإنسان والجنة تبع له، وشاء أن يدخل منهم قسم الجنة وقسم السعير، أراد كده، وحدد من بالضبط يدخل الجنة ومن بالضبط يدخل النار، ويعرف أعداد الذين يدخلون الجنة وأسمائهم، ويعرف أعداد الذين يدخلون النار وأسمائهم، يعلم. والله عز وجل من صفته يعرف، ولكن المعرفة عند الله مقابلة، والعلم شامل تام. فالله عز وجل يعلم كل شيء تبارك وتعالى، فيعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار سبحانه عز وجل، ولا يمكن يزيد هذا العدد واحدا ولا أن ينقص هذا العدد واحدا أبدا. حكمة بالغة، حكمة تام، حكمة تام. وإياك، وكل ده لما تيجي بقى تفكر في الفريق في السعير، إياك تفكر في صفة العدل مطلقا أبدا، لكن تفكر في الحكمة، لأنك وربنا موصوف بالعدل جل وعلا، ولكنك لن تستطيع معرفة عدل الله، ستقر به من غير ما تعرفه. لكن لو فكرت وتقول الناس تنشأ مع بعض في بلد واحدة من أب واحد أم واحدة، هذا يكفر هذا يؤمن، كيف أنت كيف تفسر كفر أبي طالب وإيمان العباس؟ كيف تفسر اثنين أخوان، واللي كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مش العباس، ده العباس خرج مع كفار مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم يكتم إسلام، وقع أسير في الحرب. يعني العباس وهو مسلم خرج يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فالذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهر بالنصرة ويرفع سيفه، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، هو أبو طالب. فكيف يكفر أبو طالب ويؤمن العباس؟ تعرف كيف؟ هو ربنا أراد أن أبو طالب يكفر، أن أبو طالب يكفر، وأراد أن العباس يسلم. وحمزة، ده حمزة كان شغال في الصيد وراجل فارس ولا مشغول بإسلام ولا غير، يريد الله عز وجل أنه يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليه، فالحمزة يغضب من أجله فيسلم. فدي أشياء ما تستطيع تفسيرها أبدا إلا في حكمة. إيش هي؟ لا أدري، لا أدري. فيكون العدل احتياط الحكمة لا سابق عليها، فنقرب الحكمة وتظل تقول لا يظلم ربك إيش أحدا. يبقى العدل حصن الحكمة وليس سابقا عليها، لكن بحكمته كفر من كفر، وبحكمته آمن من آمن، بحكمته كفر من كفر، وبحكمته آمن من آمن، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى علم الله كل شيء، علم الله كل شيء. إذا فكرت في العدل تقول ولما العمل، وإذا فكرت في الحكمة كل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الحكمة، فلما أحد الصحابة قال ففيما العمل، قال له إيش؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذن نؤمن بالقدر لأن الله خلق كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء ربنا عز وجل خلقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير فرع العلم، عشان كده بنقول الدرجة الأولى في القدر العلم، ونقصد بها التقدير، ونقصد بها التقدير. والعلم علم الله عز وجل الصفة الأولى في القدر، إنما الصفة الأولى في صفات الذات لله الحياة، الصفة الأولى في صفات الذات، صفات الذاتية، والصفات الذاتية فوق الصفات الفعلية. الصفات الذاتية أولها الحياة، في الصفة المثبتة أولا في القدر العلم، الدرجة الأولى علم الله الشامل، علم الله الشامل بما كان وما يكون وما سوف يكون، وهو اللي علم وقدر وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء الذي لم يحدث لو حدث كيف يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فيعلم المستحيلات سبحانه عز وجل، لأن مستحيل يكون في آلهة مع الله، ولأن مستحيل يردون مرة أخرى الحياة الدنيا، مستحيل، لكن المستحيل يعلمه الله تبارك وتعالى. فالعلم الشامل ما كان وما يكون وما سيكون، والعلم الشامل يشمل حتى المستحيلات سبحان الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية الذي قدره كتبه في اللوح المحفوظ، كتب فيه كل شيء من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة جل وعلا. إن أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذا كثير من الشيخ الألباني يرى أن أول مخلوق هو القلم، والصحيح أن أول مخلوق هو العرش، أول مخلوق هو العرش. إذا قلت القلم لزمك اللوح، وإذا قلت العرش لزمك الماء، تمام؟ والصحيح أن العرش فوق الماء قبل القلم، لأن الله جل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وكان عرشه على الماء، يعني أن أول ما خلق الله القلم قال اكتب وكان عرشه على الماء. هل العرش والماء أول المخلوقات؟ هنا في خطر شديد جدا، انتبه إليه. أحسن تقول لا أعلم، ولكن نقول إن هذا أول المخلوقات، لأن الله جل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب وقال وكان عرشه على الماء، فلا داعي أن نعتقد بوجود مخلوقات قبله، لكن نعتقد بقدرة الله على الخلق. لأن لو اعتقدنا لمخلوقات قبله سيأتي إلى مشكلة التسلسل، اللي هو خلق لا أول له، اللي هو التسلسل. وإحنا لا نؤمن بالتسلسل في الأزل في البداية، ولكن نؤمن بالتسلسل في الأبد، لأن في الأبد ربنا جل يخلق ما يشاء سبحانه عز وجل، ويجدد النعيم لأهل الجنة ويجدد العذاب لأهل النار. لكن أول ما خلق سبحانه لابد يكون في أول ما خلق، لابد من نفي قاعدة التسلسل، لأن الحديث صحيح كان الله ولم يكن شيء معه، يبقى لم يكن مخلوقات. إذن إن في قاعدة التسلسل في البدء اللي هي الأزل، إن فيها ولا تنفيها فيه، لأنه لم يقل كان الله ولم يكن شيء معه وسيكون الله ولا شيء معه ولا شيء معه، ما قال. يبقى إذن نؤمن بالتسلسل في المخلوقات، ولكن تسلسل بإرادته وحكمته جل وعلا في الأبد، ولا نؤمن بالتسلسل في الأزل بالنسبة للمخلوقات. فنقول إن أول ما خلق الله إما العرش والماء وإما اللوح والقلم كده على طول. كان عرشه موجودا، العرش مخلوق ولا غير مخلوق؟ يبقى إذن العرش أول قلب. ما هذه المسائل اللي قلنا خلاف التوحيد لا يمكن حسمها نهائيا، هذه المسائل خلافة ولا لا؟ في خلاف التوحيد الإمهاتي. فقال خلق الكلم بالقلم وكان عرشه على الماء، المفهوم الظاهر إيه؟ إن العرش كان والماء موجود، وربنا خلق القلم وهو على عرش تبارك وتعالى. هل كان عرشه هو مستوي عليه؟ لا، لأن لو قلنا إنه كان الاستواء حدث من الله سبحانه وتعالى، والاستواء صفة فعلية أصلها قديم، تمام؟ يعني قديمة النوع حديث الآحاد، لو قلنا خلق القلم وهو مستوى على عرشه إذا خلق السماوات كيف خلق السماوات والأرض والماء والشجر وكله، لأنه بعد ذلك استوى على الماء على العرش، لكن خلق العرش لم يستوى عليه، وخلق الماء والماء العرش مستوى عليه، يعني خلق الماء وخلق العرش وخلق الماء تمام، ولم يستوى على العرش سبحانه عز وجل، وخلق القلم ولم يستوى على العرش، وخلق اللوح ولم يستوى على العرش، ثم حين شاء خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش. مفهومة؟ يبقى وجود العرش لا يعني الاستواء، وجود العرش لا يعني الاستواء. قبل تمام تمام جمع الشيء في جمع في الاختلاف النجم وفي الاختلاف أصلا ما نقولت لك هو قبل هو خلق العرش والماء ولم يستوى العرش، وخلق القلم واللوح وقال له تمام، وبعد 50,000 سنة خلق خلق العرش، بعد 50,000 سنة من إيش؟ من خلق القلم واللوح، من خلق القلم واللوح في 50,000 سنة ما ندري كيف السماوات هذه أحقاب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم خلق السماوات والأرض واستوى على العرش. يبقى لا استواء على العرش قبل 50,000 سنة من خلق القلم، لا استواء على العرش قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة صح؟ نعم. ازاي اذا كان بقول لك خلق سماوات الارض ثم استوى، يبقى ما كانش في استواء قبل خلق سماوات الارض ابدا ابدا. امال ايه؟ طبعا فوق الجنه فوق العالم في ماء، وفوق الماء عرش رب العالمين، عرش رب العالمين. طبعا سنفرغ لكم ايها الثقلان في القران، صفه الفراغ موجوده في القران. خلق العرش والماء، ثم خلق اللوح والقلم، عند الاخرين خلق اللوح والقلم ثم خلق العرش والماء، خلاف سائغ سائغ نبدع لا، حسب من اتبعهم، خلق العرش والماء ثم خلق اللوح والقلم ثم قال له اكتب، ثم مر 50,000 سنة ثم خلق السماوات والأرض واستوى على العرش، ماشي كده؟ في خلاف بقى؟ لا، هي السماوات والأرض كان دخان أصلا، السماوات دي كانت دخان، هو الماء خرج منه بخار، والماء البخار اللي هو الدخان ده صعد فصار سماء، وربنا استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات، سوى سماء وهي دخان، وفي جزء تيبس فصار أرض، جزء تيبس جمد فصار أرضا، إنما هذا الجزء كله مائي، فالسماء والأرض رتق فتقهم الله، فتقهم بتبخر جزء يصير دخانا وبتيبس جزء يصير أرضا بس. نعم، بعد السماء السابعة يوجد الماء ثم العرش ثم فوق العرش رب العالمين، والعرش محيط بالعالم والله محيط بالعرش سبحانه جل وعلا، كيف ما فيها كيف، ما في كيفية خالص. كرسي موضع استواء موضع قدمي الرحمن جل وعلا، الكرسي جزء من العرش، جزء من العرش. طب وما يعني حجمه بالنسبة للكرسي؟ جوه الكرسي فوق، ها جواها كده، لله المثل الأعلى، جوه فوق السماوات كلها. أما ليه؟ هي كل سماء محيطة، والسماء السبعة تحيط بالعالم كله، هو ده العالم، هذه السماوات السبعة بما فيها دي العالم، جوه الكرسي، جوه الكرسي، والكرسي تحت قدمي الله جل وعلا والعرش. طب ما هو مش يصح، هو هكذا أصلا. فوق السماوات السبعة. طيب هو جمد الأرض سبحانه وتعالى ودخن السماء، كله كان ماء، كل شيء كان ماء، ما في إلا ماء فوق عرش رب العالمين، ثم ربنا أذن جزء من الماء كتلة قسم منها تبخر فصار دخانا ثم استوى للسماء وهي دخان، وجزء تيبس فصار أرض، والأرض مقسومة بقى مشتري وكواكب وأشياء من هذا القبيل. هي سبع أراضي مال، كل حاجة كانت ماء، كل شيء كان ماء، كل شيء كان ماء. سبحان ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب خلينا بس في القدر. إذا كتب بعد العلم، كتب علمه، لا كتب تقديره، يعني فيما يتعلق بالمخلوقات، لكن يكتب علمه ده علمه سبحانه الله لا يحيط به شيء أبدا. فهو كتب التقدير، يعني الموجود في اللوح المحفوظ ليس فيه علم الله ولكن من علم الله، فسجل فيه أفعال الناس، أفعال المخلوقات، مصير الخلائق، ما يحدث لهم إلى أن تقوم الساعة. اكتب مقادير الإيش، ها علم الله مقادير الخلائق فقط، ولا إذن اللوح هنا مكتوب فيه المقادير، يعني مكتوب فيه التقدير، جزء من علم الله التقدير، تقديرات الربانية كلها موجودة في اللوح المحفوظ، واللي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل أبدا أبدا أبدا. طيب بعد ذلك شاء أنه فيشاء، والمشيئة متجددة دائما، يخرج من ما في اللوح المحفوظ ويخلق في أشياء أخبر بها ولم يخلقها بعد، مثل نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل ولا ما ينزل، هل نزل نزول خلق ولا لا؟ إذن هذا في مشيئة الله وفي كتابة الله وفي علم الله، لكن ليس في خلق الله. الخلق آخر المراحل، ما في قضاء الله، في قضاء الله كل الأشياء التي لم تحدث بعد كلها قضاء، واللي حدث كله قدر، فقضاء وقدر، ما هو القدر بعد القضاء. إذا تحول القضاء إلى مخلوق إلى فوق إلى فعل صار قدرا، وإذا بقي قضاء فهو قضاء في مشيئة الله في كتابته في علمه بس. يعني ما مثلا زلزال الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال الأرض يخلقه الله؟ طب هو الآن في علم الله، في مشيئة الله، في مكتوب في اللوح المحفوظ، فتم ولا ما تم؟ ما تم. انفطار السماء تم؟ انشقاق السماء تم؟ لا ما تم. خروج المهدي، خروج الدجال، الدابة، طلوع الشمس مغرب، ما حدث. كل ده قضاء وليست، كل ده أقضية وليست أقدارا، كله أقضية وليست أقدارا. إذن هذه المرتبة الثالثة، مرتبة إيش؟ لن يتم القدر إلا بمشيئته، وسوف يتم، لأن ما قضاه الله كان، ولا يمكن أن ترد مشيئة الله تبارك وتعالى أبدا، فسيتم. أما أنت تريد تقدر، قدر في خطأ في التقدير، تكتب اكتب ورسم في خطأ في التقدير ورسم. تشاء ممكن مشيئتك تتعطل، وانت يا ما تريد أشياء ولا يمكن تحصل. فأنت لو جيت كده قاعد مع نفسك وتقول أريد أن أبني بيت كده في البحر محاط بالزروع ومليئة، احلم تريد ما تشاء، احلم، إنما تحقيق لازم قدرة. أما كل الذي يريده الله لابد يتم، لأن الإرادة تامة والقدرة تامة، وهو الخلاق العليم، فلا يتخلف شيء أراده أبدا، ولابد أن يتم كل ما كتبه، ولا بد أن يتم ما في علمه سبحانه عز وجل. فلذا ما في شيء في تقدير عز وجل. فلذا لا تقل الله مثلا، لا تقل ربنا يهدي أشرف مثلا، لا تقول ربنا يهدي أشرف إن شاء الله، ما ينفعش، ما يصلحش، لأن ما في رد لأمر الله تبارك وتعالى أبدا. الله لا معقب لحكمه جل وعلا، ولا معجز له سبحانه. أما أنت تقول غدا سأفعل، لازم تقول إن شاء الله. أما لو قال الله غدا سأفعل، خلص، أنت تقول غدا سأفعل، مين غدا أنت؟ ذلك قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أن لشيء نفعل ذلك غدا إلا، ولما نسي قل إن شاء الله، عوقب صلى الله عليه وسلم أيام انقطع عنه الوحي. يلا اخبرنا عن أهل الكهف، واخبرنا عن رجل طواف، اخبرنا عن الروح، قال اخبركم غدا. طب يلا ما فيش، ويأتي غدا وبعد غد وبعد 15 يوم ما في وحي، لأنه لم يقل إيش إن شاء الله. أما ربنا في معقب لحكمه، لا، هذه مرتبة المشيئة. بعد كده مرتبة الخلق، يخلق الله عز وجل ما وعد أن يخلق لابد أن يخلق، والله لا يخلف وعده، وقد يخلف وعيده وإذا صدق وعده فهذا من فضله ومنته جل وعلا ومن صفاته العظمى، وأما إذا أخلف وعيده فهذا من عفوه ورحمته وفضله تبارك وتعالى. فلا يخلف الوعد، قد يخلف الوعد. سؤال الكتابة شيخ، هل الكتابة تنتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بالنسبة لأفعال الخلق، تدخل بعد ذلك مقادير الخلق لنعيم الجنة وعذاب النار؟ مقادير الخلق خلاص مكتوبة سيستمرون فيها بالنسبة لمقادير الخلق، لكن الله كل يوم هو فيه شأ بعد الجنة ولا لغاية الجنة وخلاص؟ دائما هو في شأ، دائما هو في شأ، ويخلق ما يشاء. إن يدخل إلا ربنا كرمه دخل الجنة، نصادر بقى فعل الله يفعل ما كونه ودونه كونه وملكه ملكوته جل وعلا يفعل ما يشاء، يخلق مخلوقات أخرى بعدنا، يقدر ما يشاء، يلقي أمانة على من يشاء، يفعل ما يشاء. هذا الكون كله ملك، بس يدخل يدخل الجنة فقط فيه ما عليه فرص. المراتب الأولى دون مرتبة الخلق نقول قضاء، وإذا تحقق الرابع نقول قضاء وقدر. يعني ممكن شيء يقضى عليك ولا يقدر، فمثلا يكون مقدر يكون مقضي عليك بأن يصيبك مرض غدا، وأنت تدعو تدعو الله عز وجل، فالدعاء يطلع يرد القدر، لكن الدعاء لا يرد القدر، يرد القضاء فقط. وإذا ولم يرد القدر فالمقصود به القضاء، تمام؟ لكن في أقدار لك لو أنت عاد كده إيه يا ربي مثلا الجل ما يخرج أبدا يستجاب هذا الدعاء؟ لا، لأنه كان قدر الله وكان أمره قدرا مقدورا، وأمر ليس الخلق. ممكن تدعي إن الشمس ما تطلع من المغربية يستجاب هذا الدعاء؟ خلاص قضى الله عز وجل. في قضاء لا يرد، وفي أقضية ترد بأقضية، يعني قدر يرد بقدر. فأجوع قدر، وإذا كتب علينا أجوع آكل قدر مني آكل فرد الجوع، أمرض قدر أتعالج أشفى قدر رد قدر. فإحنا نرد الأقدار بالأقدار، أما الأقضية التامة لا يمكن، لا يمكن أن تدعو ولا يمكن المسيح على لا تدعو ولا يمكن ولا يخرج الدجال، لا يمكن أبدا أبدا لا يمكن تدعو مثلني يرجع ثاني بعد ما مات، أو ده قضاء وقدر يصبح لا يمكن. الأدعية المتعلقة بالزمان محال، لأن الزمان لا يعدل، لا يمكن. أنت لا تقدر ترجع البارح ولا تقدر تنط البكرة، أنت محصور بالزمان، ما تستطيع الحركة، ما تستطيع أبدا أنك ترجع ثانية ولا تتقدم ثانية، ما تستطيع. أما الأماكن تتحرك، فالأدعية المتعلقة بالزمان انسى انسى، ماشي اسأله في القضاء والقدر، بس هو يغيب عنك حكمة الله عشان هتقع في الظلم على طول. نعم، ما هذا الحديث إما ضعيف وإما أن يكون صحيحا، ولكن النبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم، إذن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو خرج بالكتابين ولا يعلم من فيه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. في الجملة ربنا قضى فريقا في الجنة فريقا في السعير، مقضي ومنتهي الأمر من زمان خالص. طبعا طبعا، ما علم أزلا بل خلق فعله، هو فقط علم. يعني العاصي الذي سيعصي غدا، واحد سيعصي غدا يوم 10 مارس سيعصي، ربنا يعلم ذلك أزلا وكتب ذلك وسيخلق ذلك. لا، وسيخلق ولا لا؟ يعني اللي سيعصب ربنا سيخلق معصيته؟ طب هو مظلوم؟ لا، لوجود ايش؟ حكمة لا نعلمها. يعني لماذا ربنا بيكره المعصية؟ لماذا سيخلقها فيه غدا؟ واحد بكرة سيشرب الخمر وسيزني غدا، كيف ربنا يتركه يشرب الخمر ويزني بل يخلق شربه وزناه؟ لماذا؟ لماذا سيخلق ذلك؟ هو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، ولو الحكمة البالغة ولست أنت أرحم بهذا العبد الذي سيزني غدا من ربه تبارك وتعالى وسيغار جل وعلا، يعني سيخلق فيه الزنا وسيغار من زنا، لأن الله يغار، ومن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. لا يسأل عما يفعل، هناك حكمة بالغة لله، الحكمة البالغة. ما هذا تفسير فعله، لكن بتكلم على تفسير فعل الله. ما في فرق بين تفسير فعل الإنسان وبين تفسير فعل الله. تفسير فعل الله يفعل ما يشاء له الحكمة البالغة. تفسير فعلك أنت ولا فعل فؤاد ولا فعل سعد، تفسير الفعل أنه عنده هاتفان ونازعان وإرادة واختيار، هو ده التفسير. لكن أفسر فعل الله أقول ربنا عنده هاتفان ونازعان، أعوذ بالله، يفعل ما يشاء ويفعل حكمة بالغة، وكل أفعاله خير جل وعلا، وكل أفعاله حكمة بالغة. أما فعل عبد القادر ده مخلوق، فلازم أدخله بقى في النازعين والهاتفين والمنطقة الاختيار والعقل والكلام. عند الله الأفعال كلها حسنة وكمال وحكمة، مع أن فعل الله هو فعل الإنسان، لأن الإنسان سيقتل. ربنا اللي خلق القتل ولا لا؟ وحرك يده ولا لا؟ وأعطاه القوة كلها ولا لا؟ وعقله اللي فكر به ربنا اللي خلقه، والمنطقة الاختيار ربنا اللي أوجدها، والنازعين ربنا اللي أوجدهما، والهاتفين ربنا اللي قيضهما سبحانه عز وجل. ولكن هو فعل ذلك بحكمة بالغة، وهذا فعل لمعصيته، فيحاسب عدلا من الله تبارك وتعالى. هذا تقول ولماذا يدفع للمعصية ويكره المعصية؟ لماذا يدفع القتل ولا يحب القتل؟ لماذا يدفع الفساد والله لا يحب الفساد؟ تقول هذه حكمة بالغة، ولن يكون فساد في الحقيقة، ولكنك لا تعلم. فإذا ابتعد تماما عن مسألة الظلم، لأنه هذا كل اللي زل قدمه في القدر دخل في منطقة الظلم، أو دخل في ضعف القدر. النظام ماذا يقول؟ النظام والعلام يقول تنتهي قدرة الله، فلا يستطيع أن يفعل شيئا، فيظل أهل الجنة هكذا، لا يستطيع الله أن يغير أفعالهم، فيتوقفون يتجمدون، وأهل النار يستعذبون النار ويتوقفون ويتجمدون. خلاص، فواحد بيأكل خلاص يثبت، يثبت هذا النظام، خلاص ما عاد في قدر الله. يعني ياريت يقول هم بيتجمدوا، هذا كلام غريب ليس عليه دليل، لكن ده يقول لم يعد الله يقدر أنه يكمل حركاتهم. فواحد في الجنة تناول ثمرة، تناول ثمرة ولسه يضع عند فمه، انتهت قدرة الله، فانتهى فعل العبد، فيظل هكذا. تجمد العبد على هذا الفعل لأن الله لم يعد قادرا، فينفون تمام القدرة، استمرار القدرة، كمال القدرة. النظام من كبار المعتزل، العلاف والنظام من كبار المعتزل، من غلاة المعتزل، الحلاج من كبار وحدة الوجود. لا، الحلاج يقول هذا القول ولكن لعلة أخرى. تمام، يبقى أربع مراتب للقدر. لازم تكون أنت طالب علم تسمعهم فورا، علم والكتابة والمشيئة والخلق، أو تقول التقدير، أي نعم تقدير بعلم، والمشيئة أو تقول إرادة. لو قلت الإرادة لازم تقول الكونية، لازم تقول الكونية. الإرادة الكونية متعلقة بحكمة الله وقدرته، الإرادة الشرعية متعلقة بمحبته. الإرادة الشرعية يعني هي معناها المحبة أصلا، فلا يشرع إلا ما يحب جل وعلا. فهو يحب الانتهاء عن الخمور، ويحب أداء الصلوات. ما هي المشيئة؟ هي الإرادة الكونية فقط، مفيش مشيئة شرعية. السؤال، هل شاء الله عز وجل أن نصلي؟ يعني أراد كونه. هل أراد الله أن نصلي؟ تقول نعم، لما صلينا العصر أراد كونا وأراد شرعا. كل ما يسر ما خلق له، وربنا قال في القرآن كده، فسنيسره اليسرى والتاني فسنيسره للعسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يسر ما خلق له. يا أبو الأرقم، ما عندك أنت، ما عندك شيء، الزول ما عنده شيء. طيب ايه يعني مشيئة الله عامة ونافذة سبحانه عز وجل، كلمة متعلقة بالخلق كله، هي متعلقة بالخلق كله. المقصود بها الإنسان، الجن تبع للإنسان، المخلوقات الأخرى خادمة للإنسان. فالله عز وجل يشاء أن يقع زلزال ليموت بعض البشر، ليحمد بعض البشر، ليمرض بعض البشر، ليستفيد من التربة البركانية بعض البشر. فالأشياء اللي بتتم لصالح الإنسان، سواء صالحه سلبا أو إيجابا فيما يظهر للناس، إنما كل من أجل الإنسان، كل شيء من أجل الإنسان. الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها يسفك الدماء؟ طيب أنتم مسخرين كله، يلا خش عليه هو جنين، وسير له الرياح، ونزله المطر، وطلع له الزرع، واحفظه من بين يديه ومن خلفه، واكتب حسناته واكتب سيئاته، وكن معاه واقبض روحه وروحه. وسخروه جبال مسخرة. الجبل يعمل لك ايه؟ انت الان رايح واخد الفاس ورايح على الجبل، يحمي نفسه منك ازاي؟ يعمل ايه؟ واخد رشاشات ومدافع وراح تقتل الحيوانات الغابة، يعملوا ايه؟ يعمل لك ايه؟ يعمل لك ايه؟ ما يقدر يعمل لك، راح تاخد ماء النيل، خد ماء النيل. المخلوقات مسخرة لك، ولا حد الشجرة راح تاخد منها ثمار، ممكن يشوف لا لا لا تيجي تاخد تفضل، لا لا لا انت كافر، انت لا ماف مسخر، كله مسخر، ولا يدفع لا يملك نفسي شيء، لا يملك نفسي شيء. نعم لا لا، هذا استفهام منهم وخضوع وخشوع منهم، وليس فيه اعتراض الا ان كان فيهم ابليس كما يقول البعض، والله اعلم. هل ابليس حضر هذا ولا حضر الامر بالسجود ولم يحضر اني جاعل في الارض خليفه؟ البعض يقول انه كان موجودا مع الملائكه حين قال الله اني جاعل في الارض خليفه، وهذه حجه زائده على ابليس انه ما فوجئ بالامر بالسجود، لان ربنا قال لهم اني جاعل في الارض خليفه، فاذا سويته ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، يعني لما اخلق اسجدوا، اذا هيئهم الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم. لو كان فيهم إبليس يبقى قامت عليه حجة زيادة أنه ما فوجئ بالسجود فقال أنا خير منهم، إذن هو مضمر، أنا خلق منهم، أنا خير منهم الأول. وإذن البعض يقول هو الذي قال أتجعل فيها من يفسد فيها، وهذا القول نتوقف فيه لأن قالوا طبعا لا مش بشر، لا ما في بشر، أول البشر آدم أبو البشر، ولذا في النص في الشفاعة مقام المحمود يذهب للناس يقول أنت أبو البشر، يبقى ما في بشري إلا آدم عليه السلام. لا كان في مخلوقات أخرى أفسدت وسفكت الدماء، لكن ما هي الله أعلم ما هي. في مخلوقات لا شك قالوا لأن الملائكة تتكلم بعلم، ولكن لا تعلم المستقبل، علمت الماضي، ونحن كمان نعلم الماضي ولا نعلم المستقبل، فهم سألوا الله على سبيل الاستفهام أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. وأما عرض الأمانة فكان تخييري، ولو كان إجباري لما رفضت أي شيء أبدا، كان تخييري. إن عرضنا الأمانة سماوات الأرض الجبال عرضناها، يعني عرضنا أن إذا أردت سحببته دون إجبار، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها. ولذا لما عمر بن عبد العزيز عين أحد الناس وهو أريد أعتذر قال له كيف تعصي ولي الأمر؟ قال يا مولاي يا أمير المؤمنين عرضت الأمانة على السماوات الأرض والجبال فأبين أن يحملها، أكن آثمين في ذلك؟ فقال ما يلا انطلق. فالشاهد أنه هو كان تخيير، عرض تخيير، إنما العرض الثاني الأمانة الثانية كان التخيير اللي هو لابد من تنفيذه، ائتي طوعا أو كره، فلا تأتينا طاعين، ولو لم يأتوا طاعين هيتوا إيه هنا. فهم بس السماء والأرض اللي أتى طاعين، كله كل شيء أتى، ما هو اللي ما أنت مسخر لك ما فيه السماوات وما فيه، يبقى السماء والأرض بما فيها ائتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين. يا أنهار سير الإنسان حاضر، يا زروع خرج الإنسان حاضر، يا أشجار أطعم الإنسان حاضر، كله حاضر، ما في كله حاضر. تروح أنت تجيب طفل وتجيب ألف جمل وتحطهم في سور الطفل يرعاه، ألف جمل لو الجمل شاط الطفل هيقول صح؟ ما في المخلوقات مسخرة لك، قطار ضخم إنسان سائب يسوق خود القطار، دمبر قنابل طائرات، هو الإنسان. عمرك شفت زي المملكة بتاعت قرود ولا مملكة نمل ولا مملكة نحل؟ فيه ولكن أنا اقتحمها ودوس عليهم وموتهم كلهم. يا أيها النمل خلوا مساكنكم، ولا هي ندافع هي نقاوم؟ ما في مقاومة، مسخر كله لك. هذه مراتب القدر، وإحنا شرحناها أو المليون مرة استفدنا فيها كثيرا جدا، الله يبارك فيه. فالمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، والمقصود بها أساسا خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وهذا الخصوصية اللي فيها، وإلا فربنا خلق كل شيء بما فيه أفعال العباد، لكن ما يتعلق بالحساب والعقاب هو أفعال العباد. فإذا نحن لما يجي حد في المرتبة الرابعة ويقول لك خلق أفعال العباد لا بأس، أو الخلق الشامل أيضا لا بأس، واضحة؟ فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه، الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، لأن لن يفعلوا شيئا إلا إذا كان قد علمه الله، وإذا كان كتبه الله. إذا لم يكن فيه كتابته لن يتم أبدا. وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. الكافر ميسر للكفر، والمؤمن ميسر للإيمان، وهو ميسر للكفر ويستحق دخول النار عدلا من الله وحكمة، والمؤمن ميسر للعمل الصالح وميسر لدخول الجنة فضلا ونعمة من الله تبارك وتعالى. طيب، والأعمال بالخواتيم، فممكن إنسان يعمل فيما يبدو للناس عملا صالحا ثم يقتل بعمل سيء، وإنسان يعمل فيما يبدو للناس عملا صالحا ثم يختم العكس عملا سيئا ثم يختم له بعمل صالح. فاسأل ربك تثبيت، والقلوب بين إصبعي يقلبها كيف يشاء. ربنا يقلبها وإصبعي فوق والقلوب تحت، ويقلبها سبحانه وتعالى من صفاته التقليب صفة فعلية، ومن صفاته الأصابع صفة خبرية. كل أعمال خبري، قلت خبري، أما التقليب فعلي. والأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن نموت على عمل صالح. إيش هي؟ ما هي الخبرية؟ فرع ذاتية، ما احنا قلنا نميزها بما يوازي الأعضاء عندنا، فما يوازي الأعضاء عندنا بنسميه خبري، لكي يعني يتميز عن كلمة الذاتي. فالقوة صفة ذاتية، والإصبع صفة خبري، صفة خبري. والأعمال بالخواتيم، نسأل ربك أن يختم لك بعمل صالح، ولا يختم له بعمل صالح إلا من وفقه الله وأسعده بفضله، فنحن دائما في حاجة إلى فضل الله تبارك وتعالى. فخلينا بقى في التسعين، والسعيد من سعد بقضاء الله. بارك الله فيك سعد، حفظكم الله جميعا.